بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الجهاد وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام الصغرى حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم، والمقصود بالنفل أي يعطي شيئا ليس له علاقة بالسهام، يعطي شيئا ليس له علاقة بالسهام. وهذه العطية لبعض من يبعث في السرايا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما، وإنما بحسب المصلحة. لهذا قال كان ينفل بعض من يبعث في السرايا. السرايا جمع سرية مرت معنا، وهي القطعة من الجيش وقوامها 400 وهذه قد مر معنا. فقال كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم، أي بمعنى أنه يعطيهم شيئا ليس له علاقة بالسهام. قال لأنفسهم خاصة، أي يخصهم بهذا العطاء، يخص بعض السرايا بهذا العطاء. قال سوى قسم عامة الجيش، ثم بعد ذلك يقاسمون الجيش، بمعنى يأخذون ما يسمى بالرضخ، يرضخ لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما دام العطاء. ولم تكن هذه عادته عليه الصلاة والسلام، لهذا يقول الراوي كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة، أي يخصهم بالعطاء لما يرى فيه من المصلحة، وليست المسألة دائمة، وليست المسألة بالتشهي، لأنه يختار ماذا لغيره، ينظر للمصلحة القائد. فقال سوى، وهذا استثناء، قسم عامة الجيش، أي بمعنى أنهم بعد ذلك يقاسمون الجيش في ماذا؟ في الأربعة الأخماس من الغنيمة، لأن الخمس يؤخذ فيقسم على 5 أقسام، وتبقى 4 أقسام فهي في المقاتلين. فالسرية تشارك الجيش فيما يتعلق بالسهام، وأيضا تخص بزيادة وهو ما يتعلق بالعطاء الذي كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. والنفل كما قال العلماء إنما هو من الأربعة الأخماس، يعني بمعنى يعزل الخمس أولا فيقسم في 5 لله والرسول إلى آخره، والأربعة الأخماس بعد ذلك تقسم على الجيش. فالنفل يكون من هذه الأربعة بعد إخراج الخامس، فهي تقسم 5 فيخرج 5 هذه الغنيمة فيقسم على 5، والأربعة الأخماس تكون في الجيش. فالنفل يكون من هذه الأربعة، ثم بعد ذلك يقسم، أي تقسم الأربعة الأخماس على الجيش مع السرايا، على الجيش مع السرايا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ذكر في كتاب الجهاد أن هذا يحمل سلاحا على المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح، والمقصود حمل علينا أي لمقاتلتنا بغير حق، هذا قد حمل السلاح على المسلمين. فيقول ليس منا بمعنى ليس على هدينا وليس من أتباع شرعنا وليس من أتباع شرعنا. وهذا الحمل الذي يحمله ماذا على المسلمين؟ يروع ويخوف ماذا المسلمين، لكنه بهذا الفعل لا يخرج ماذا عن الإسلام، لا يخرج عن الإسلام إلا إذا استحل قتال المسلمين، إلا إذا استحل قتال المسلمين. وإلا فهذا الفعل، هذا الفعل يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. فليس منا، حتى سئل الإمام أحمد عن هذه العبارات التي تأتي على هذا اللفظ هل تفسر؟ قال لا، تبقى على ما هي عليه، فإنها تكون سائغرة. فليس منا حمالة الوجوه، حمالة لوجوه. فإن استحل دماء المسلمين كفر، حتى وإن لم يقاتل، حتى وإن لم يقاتل المسلمين. أما إذا قاتل المسلمين ولم يكن الحامل له استحلال دماء المسلمين فإن هذه كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس على هدينا وليس من أتباع شرعنا، ليس من أتباع ماذا شرعنا. والمسلم الذي ينبغي له ويجب عليه أن يلتزم جماعة المسلمين وأن يلزم جماعة المسلمين، ولا يكون شادا منفردا، يلزم جماعة المسلمين ولا يكون عنده ماذا شذوذ. وهذا الحديث يدل على عظيم دماء المسلمين، يدل على عظيم دماء المسلمين وأنها محرمة، وأنها ماذا محرمة. حتى وقف ابن عمر ذات يوم أمام الكعبة، وقف ابن عمر ذات يوم أمام الكعبة فنظر إلى الكعبة وما لها من الإجلال وكذلك التعظيم، فقال للمسلم عند الله عز وجل أعظم منك، للمسلم عند الله عز وجل أعظم منك. فحمل السلاح على المسلمين لغير حق هذه كبيرة من كبائر الذنوب، قد تؤدي به إلى الكفر، قد تؤدي به إلى الكفر. فإنه قد يعني يحصل عنده استحلال، يحصل عنده ماذا استحلال لدماء المسلمين. ولهذا كان الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام وأهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان يعني ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب، من العلماء من كفرهم، من العلماء من كفرهم وإن لم يستحلوا. وجاءت فيهم الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء كما في حديث أبي أمامة، وهكذا خير الناس من قتلهم، وخير الناس من قتلوه، من قتل أي من قتل ماذا الخوارج، وقال كلاب أهل النار. فالذين يحملون السلاح على أهل الإسلام سواء كان على الراعي أو الرعية بغير حق فإن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، بل قال بعض العلماء أن هؤلاء يعتبرون كفارا، أن هؤلاء يعتبرون كفارا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. استدل به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن هؤلاء خارجون من الدين، أن هؤلاء خارجون من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع، أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب جامع، معنى أن هذا الرجل يعني يذكر أصناف الناس وأحوال الناس وأن الناس أحوال فيما يتعلق بالقتال، منهم يعني تتعدد ماذا مقاصد المجاهدين. ولهذا نستفيد أن من قاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا ولا لأجل نصرة ماذا الدين، فإن هذا تحت هذا يعني ماذا هذا المعنى يعني ألفاء المعاني كثيرة، فلا تحصر في هذه أن شجاعة أو حمية أو رياء. كل من قاتل لا لإعلاء كلمة الله ولا لنصرة دين الله عز وجل فإن هذا له ماذا عليه ما يعني قصده، له ماذا ما قصد من هذا الأمر، فليس هذا في سبيل الله أولا، أولا يقال هذا ليس في سبيل الله عز وجل، ولكن له ماذا؟ الغاية التي من أجلها جاهد، الله أعلم لماذا؟ ما دام أنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولأجل نصر الدين الله عز وجل، فالغاية فسبيله هي الغاية التي جاهد من أجلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الأعرابي عن هذه الغايات، وإلا فالغايات تتعدد، ولك أن تقول ما سوى القتال لإعلاء كلمة الله ولنصر الدين الله عز وجل فإن هذا لا يسمى في سبيل الله. ثم بعد ذلك على حسب الغاية والمقاصد تكون الأحكام، على حسب الغايات وعلى حسب ماذا؟ المقاصد. ولكن هذا الرجل ذكر الأشهر والغالب، ذكر الأشهر والغالب أن الرجل قد يقاتل شجاعة، يعني من أجل إظهار ماذا؟ أنه شجاع وأنه ماذا؟ مقدام، أنه شجاع وأنه ماذا؟ مقدام. ومنهم من يقاتل حمية، يعني حمية ماذا؟ محاميا على غيره، قد تكون عن قبيلته عن عشيرته الحامل له هو هذا. وقد يقاتل الإنسان ماذا؟ رياء، قد يقاتل الإنسان رياء يظهر أنه يقاتل لأجل الله عز وجل وفي باطنه لأجل أن يرى أنه يقاتل ولأجل أن يعرف ماذا؟ مكانه ومكانته، فإن هذا يعتبر من الرياء، يعتبر من الرياء، وكل ذلك ليس في سبيل الله عز وجل. حتى لو قاتل الإنسان لأجل الوطن، لا لأنه وطن مسلم ولأجل أن يحمي الإسلام ويدفع عن المسلمين، وإنما قاتل من أجل الوطنية يدخل في هذا بأنه قاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا، لا لتكون كلمة الله هي العليا. والأمر أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة أن الإنسان قد يعني ماذا يقاتل، لا يقاتل الكافرين، قد يقاتل ماذا؟ البغاة، وقد يقاتل ماذا؟ قطاع ماذا؟ الطريق. فهل هذا أيضا في سبيل الله؟ نقول نعم في سبيل الله، قتال البغاة والقتال يعني قتال قطاع ماذا؟ الطرق، هذا يعتبر ماذا؟ في سبيل الله عز وجل، هذا يعتبر في سبيل الله عز وجل. وأعظم ذلك من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الإسلام ومن أجل ماذا؟ الإسلام. أما كون الإنسان قد يحصل منه هذا ماذا؟ الأمر، وهو أنه يقاتل البغاة أو قطاع ماذا؟ الطريق، فهذا يدخل في هذا المعنى أنه في سبيل الله عز وجل، أنه في سبيل الله عز وجل. فمقاصد الناس تتنوع، مقاصد الناس تتنوع، فإذا كان القصد والباعث للإنسان على فعل ماذا؟ الجهاد هو إعلاء كلمة الله ونصر الدين الله عز وجل، فإذا ضم إليها كما يقول بعض العلماء هم الجمهور شيئا، ضم إليه شيء من متاع الدنيا كالغنائم، فهذا لا يقدح في الجهاد، هذا لا يقدح في الجهاد إذا كان الباعث والقاصد، القصد والباعث اللي هو على الفعل لأجل كلمة إعلاء كلمة الله عز وجل، ولكن قد ينضم أنه يريد الغنيمة، فهل هذا يقدح ماذا في جهاده؟ هذا لا يقدح في الجهاد، هذا لا يقدح ماذا في جهاده. فهذا معنى ماذا الحديث، هذا معنى ماذا الحديث، بمعنى والصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون هذه السؤالات قبل العمل، يسألون هذه السؤالات قبل العمل، وهذا السؤال كان قبل العمل أي قبل الجهاد، كان هذا السؤال قبل الجهاد. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الجهاد، أي الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فإنه قد يكون الحامل على القتال هذه المقاصد، وهؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم يريدون ما كان لله، يريدون ما كان لله، فهل هذا في سبيل الله؟ يسأل هذا الأعرابي هل هذا في سبيل الله ويؤجر الإنسان عليه؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة فقال من قاتل لتكون، من قاتل بمعنى هذا يرجع للنية والمقاصد، وإلا في المظهر واحد، المظهر الذي يقاتل شجاعة ورياء وحمية المظهر واحد، لكن بعد ذلك النيات تفصل هذه المقاصد، النيات تفصل هذه الأعمال، وإلا في صورة الفعل واحدة، صورة الفعل ماذا واحدة، في النيات هي الذي تفصل هذه الأعمال، تفصل هذه ماذا الأعمال، فهذا قاتل لكذا وهذا قاتل لكذا وهذا قاتل ماذا لكذا، فيكون الثواب والأجر على حسب المقاصد والنيات على حسب المقاصد ماذا والنيات. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أثر الأعمال، يسألون عن أثر الأعمال، هو يريد يعمل نعم، لكن يريد يعني الآثار الذي ترتب على هذا العمل، هل هذا الفعل يعتبر في سبيل الله، أي هل هذا القتال يعتبر في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجب على أن هذا ليس في سبيل الله، وإنما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، معنى ذلك أن من قاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا ولا لنصر الدين الله عز وجل فهذا ليس في سبيل الله. ثم بعد ذلك ينظر إلى الغايات والمقاصد، كل بحسبه، كل ماذا بحسبه. فقد يقاتل الإنسان حتى يقال أنه شجاع وجريء، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم المجاهد الذي ادعى أنه قاتل لتكون كلمة الله العليا فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، قاتلت ليقال شجاع، إلى آخر ما جمع ذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن المجاهد يحتاج أن يتسلح، فإذا عرف هذه الأحكام الذي مرت معنا في أحكام الجهاد، عرفنا الجهاد وعرفنا شيئا من أحكام ماذا الجهاد، بقي أن هذا الجهاد الذي يعني هذه أحكامه يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى إخلاص، وهذا الحديث يذكر في باب الإخلاص، هذا الحديث يذكر في باب الإخلاص ويدل على أهمية الإخلاص في الأعمال سواء كان في الجهاد أو في غيره، يدل على أهمية الأعمال، على أهمية الإخلاص في الأعمال، على أهمية الإخلاص في الأعمال. فالعمل إذا خلى ماذا من الإخلاص لم ينفع الإنسان، العمل إذا خلى من الإخلاص لم ينفع الإنسان، بل قد يكون وبالا عليه، بل قد يكون وبالا عليه، يتعب نفسه ويرهق نفسه سواء كان في عبادة مالية أو بدنية لكنه ما أرادها لله جل وعلا، فهذا مسكين أتعب بدنه وأضاع ماله ولم يستفد من هذا ماذا الأمر لا في دنيا ولا في دينه، لعل يستفيد في دنيا باعتبار الثناء أنهم يثنون عليه يتحصل على هذا ماذا الجزاء. فهذا الحديث يذكر في باب الإخلاص في باب الجهاد، الإخلاص في باب ماذا الجهاد، بمعنى أن الإنسان لا يقدم على الجهاد إلا وقد تحمل هذه النية العظيمة، هذه النية العظيمة وهي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ونستفيد من الحديث الأول أيضا الذي قبله وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن من حمل علينا السلاح فليس منا، قال العلماء هذا عام، حمل السلاح سواء كان على البر أو على الفاجر ما دام أنه من أهل الإسلام، ما دام أنه من أهل الإسلام وحمل عليه السلاح بغير حق فاجر كان أو كذلك يعني ماذا برا فإن هذا محرم، فإن هذا ماذا محرم. وأعنى ما يعني الحديث يعني الخوارج بالدرجة الأولى، أعنى ما يعني الحديث يعني الخوارج بالدرجة ماذا الأولى، هم الذين لهم ماذا وعندهم هذا الجرأة على قتال المسلمين، هؤلاء هم الذين عندهم الجرأة على قتال المسلمين وعلى استحلال دماء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ولك أن تكيف على ما تريد، فإذا كان من قبيل الاستحلال فليس منا، ليس من أهل الإسلام، وإن كان ماذا يعني لا على سبيل ماذا الاستحلال فليس منا، بمعنى أنه ليس على هدينا ولا على اتباع شرعنا، فإن الهدي والشرع يأمران بعدم ترويع وتخويف ماذا المسلم، وأن هذا من كبائر ماذا الذنوب. فتبقى الكلمة على عمومها، تبقى هذه الكلمة على عمومها. بل يقول الإمام أحمد ويسأل في بعض المواضع أن الإنسان إذا استحل ما حرم الله إن لم يفعل يعتبر كافرا، أن الإنسان إذا استحل ما حرم الله القول أو الفعل وإن لم يقل وإن لم يفعل فإنه يعتبر ماذا كافرا، لأن الاستحلال ما معنى الاستحلال يجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى حراما حلالا، معنى هذا التكذيب للآيات والأحاديث التي تحرم، وهكذا ماذا التي ماذا تحرم في أخبار أنها تحرم، فهو يقول هو حلال معنى أنه يكذب هذه الأخبار الذي فيها التحريم، فيها ماذا التحريم، فهذا معنى الاستحلال. أما الاستحلال الفعلي فهذا لا يكفر به المسلم، الاستحلال الفعلي هذا لا يكفر به المسلم، يعني يحصل منه هذا القتل للمسلم، هذا استحلال يسمى استحلال فعلي. أما الاستحلال القلبي أن يجعل ما كان حراما حلالا معنى ذلك أن هذا التكذيب لأدلة التحريم، ومن كذب حديثا يعترف بأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع، فإن هذا يعتبر كافرا بالإجماع. فهذا الحديث كما قلنا فيه إشارة إلى عظيم حرمة يعني ماذا دم المسلمين، إلى عظيم حرمة ماذا دم المسلم. وهكذا كما قلنا سواء كان هذا المسلم بارا أو فاجرا، بارا أو فاجرا، قتله بغير حق لا يجوز، محرم قتله بغير حق هذا لا يجوز. استثنى الشارع أشياء إذا ارتكبها المسلم من أقوال أو أفعال قد توجب له ماذا، قد توجب له القتل، قد توجب له ماذا القتل، فهذا لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا قتل لأجل المسلمين، بل هذا قتل لأجل حفظ أعراض ودماء ماذا المسلمين. الذي يقتل بما ارتكب ماذا من الجرم الذي يجب لماذا القتل، فإن هذا قتل لأجل الإسلام، فإن هذا قتل لأجل ماذا الإسلام. فنكون انتهينا من كتاب الجهاد من عمدة الأحكام، انتهينا من كتاب الجهاد، لم يبقى معنا من الكتب إلا كتاب العتق، لم يبقى معنا إلا كتاب العتق، ونكون قد انتهينا بإذن الله عز وجل. بعدها ننتقل إلى كتاب بلوغ المرام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ سؤال. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يشرع لنا أن نقول مثل ما يقول المؤذن عند إقامة الصلاة؟ جمهور العلماء على هذا، نعم جمهور العلماء أن الإنسان يردد الإقامة كما يردد الأذان لأنها أذان، جمهور العلماء على أن الإقامة أذان. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: كيف نرد على من قال إن المسلمين يعبدون الصنم لأنهم يتوجهون في عبادتهم إلى الكعبة يعني عند الصلاة، جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله، يعبدون الصنم حينما يستقبل الإنسان الكعبة، قد قالوا هذا في السترة أن الصلاة إلى السترة استقبال يعني ماذا عبادة للحجر أو للخشب أو سبحان الله، هذه من العجائب، يتوجه لعبادة الله والذي أمر بالتوجه للكعبة واستقبال الكعبة هو الله عز وجل، في استقبال الكعبة عبادة أمر الله عز وجل بها، كيف يقال أن هذا من قبيل عبادة الأصنام؟ عبادة الأصنام، عبادة الأصنام أن تتوجه للصنم تعظيما للصنم، وقد نهاك الله عز وجل عن تعظيم وعبادة الأصنام. أما الذي أمرك بالتوجه لا على أنك تعبد الكعبة، لا على أنك تعبد الكعبة، وإنما تعبد الله عز وجل باستقبال بيته، فإن الكعبة بيت الله كرمها وعظمها فأمر باستقبالها، كيف يقال هذا أن هذا من قبيل استقبال يعني الصنم؟ هذا كلام ما له أي معنى، هذا كلام ليس له معنى. وهذا القائل ربما يكون يعني سبحان الله من يعني ممن يعني يتمسح بالقبور أو يتوجه ماذا للموتى، فتجده إذا توجه ماذا يعني إلى القبر أو إلى صاحب ماذا القبر يقوم بقلبه من العبادات ما لم يقم لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الذي هو صاحب يعني عبادة أصنام وعبادة ماذا أوثان. أما هذا فهو عابد لله بأمر الله وتوجه إلى بيت الله، فأين هذا من هذا؟ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن نشترط في البيع؟ مثلا بعتك بيتي على أن تزوجني ابنتك، وإيش المانع؟ ما في أي مانع، ما في أي ربا ولا فيه ظلم ولا فيه جهالة، أبيعك البيت بشرط أن تزوجني ماذا ابنتك، ما فيه، هذا بيع وهذا بيع، وإن كان هذا يعني ما هو بيع يعني حقيقي يعني صريح، ولكن هذا يريد يعني سبحان الله يعني مقابل الاستمتاع يدفع مالا، وهو أنه يبيع البيت بمقابل، هذا يبيع البيت وهذا يزوج ابنته، الذي يزوج ابنته يطالب بالمهر، يطالب ماذا بي المهر، فكون يشترط عليه أنا أبيعك البيت شرطا تزوجني البنت موافقة مع وجود الولي مع دفع المهر، إيش الإشكال؟ الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل، والأصل في الشروط الحل، ألم تحل حراما أو تحرم حلالا، هذا هو الأصل. وهذا لا تأتي على ربا أو على جهالة أو على ظلم، ما فيها إيمان والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: سمعت أن المرأة إذا كانت كبيرة في السن يجوز لها أن يكشف وجهها، فهل هذا صحيح؟ لا، مو صحيح. الأدلة عامة، الأدلة عامة، قد يزين الشيطان المرأة الكبيرة كأنها شابة، صحيح هذا قد يحصل. ولهذا لما قيل لمحمد بن سيرين قال: لو أتمنوني على كذا وكذا من الأموال لوجدت نفسي أمينا، ولو أتمنوني على جارية سوداء ما وجدت نفسي أمينا. هذه فتن يا أخي، هذه فتن والأدلة عامة، هذه فتن والأدلة عامة. هنا يقول: كيف إذا أمنت الفتنة؟ مع أمن الفتنة؟ أيوة، مع أمن الفتنة. الأصل أن المرأة مأمورة بالحجاب، الأصل أن المأمورة مو المرأة مطلقا مأمورة بالحجاب، صغيرة كانت أو كبيرة، لكن مع أمن الحجاب تريد تتكشف مع أمن ماذا؟ الفتنة. هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، فإنها قد لا تأمن ماذا الفتنة، لا عليها ولا على غيرها. فالأصل الحجاب، وجوب الحجاب هذا عام للنساء صغار كنا أو كبارا. مسألة أن يستثنى مكان كبيرة السن أنه لا يجب عليها الحجاب، أو أن لها أن تخلع الحجاب، أو أن للإنسان أن ينظر إليها مع أمن ماذا الفتنة، الإنسان قد لا يأمن، قد لا يأمن الفتنة على نفسنا. بعدين أنت في زمن النساء الكبار الآن أصبحنا يتخذنا بعض الأشياء من المساحيق من أشياء هذه، سبحان الله كأنها شابة تظهر أمامك، ربما امرأة كبيرة في السن فيها من الفتنة، فيها ماذا الفتنة، وقد ربما يجاوز 70 أو 80 سنة. صحيح هذا قد يوجد؟ هذا ليس بصحيح، هذا القول يعني ما هو صحيح يا أخي. الأدلة عامة في الحجاب. نعم. ثم هنا يقول: هل يجوز لها أن تسافر مسيرة السفر بدون محرم؟ الأدلة عامة، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، الأدلة عامة. هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، قلتم في الدرس أن في السرية 400 مقاتل. نعم. يعني نعم. والسرية عددها 90 أو 100، أفيدون جزاكم الله خيرا. مرت معنى الفائدة أن السرية قطعة من الجيش قوامها 400 والجيش 4000، مرت معنى الفائدة. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل إذا وجه المسلم شيئا حادا إلى أخيه المسلم هذا يدخل في الحديث من حمل علينا؟ نعم، إذا يدخل في حديث اللعن، يدخل في حديث اللعن إذا أشار الإنسان إلى أخيه بحديدة، فإن هذا يدخل في اللعن. ولهذا السكين أو هذه الأشياء الحادة إذا أردت أن تعطيها أخاك تقلبها وتعطيها ماذا بغير الحد، هذا لا يجوز إعطاء ماذا يجعلها على هذا الحال. وهكذا السلاح الموجه للشخص هذا قد يعني ماذا ينزغ الشيطان فيخرج ماذا تخرج رصاصة فيقتل هذا الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه اللعنة، يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، والناس تتساهل به حقيقة، الناس تتساهل بهذه الأشياء الحادة فتعطيه هكذا الحد. سبحان الله، أثناء إخراجك هذا الشيء قد يكون يعني قد يكون أقدم عليك أو تقدم بإخراجه، قد يحصل له شيء تؤذيه، فهذه من كبائر الذنوب، هذه من كبائر الذنوب، سلاح أو شيء حاد أو كل ما كان فيه أذية للمسلم هذا أمر محرم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجوز شراء التمر البرني بتمر رديء مع التفاضل لأجل الحاجة؟ هذا مر معنا في باب العراية، في باب العراية بشروطها، أولا أن يكون التمر الرطب على ماذا على النخل، وأن يكون 5 أوسق فما دون، وأن يأتي يخمن الإنسان أن هذا إذا يبس يعني ماذا يعدل هذا ماذا اليابس الذي في الأرض، والأمر الثالث أن تكون المقابضة، والأمر الرابع أن يأكلها ما زال رطبا ماذا على النخل. ذكروا 5 أو 6 شروط في باب العراية، أما هكذا يأتي في الأرض في بيع هذا بهذا هذا لا يصلح، هذا من الربا، هذا من الربا. أن يبيع الجيد من التمر كلاهما يابس يعني ماذا؟ هذا جاء في حديث بلال في مسلم، إن كنا نبيع الصاع بالصاعين، الصاع بالصاعين من التمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو وحين الربا، قال هذا هو الربا. وإنما إذا أردت أن تشتري التمر الجيد بالتمر الرديء، بع التمر الرديء بالمال، خذ المال ثم اشتري به ماذا؟ التمر. فإن المفاضلة وعدم المقابضة فيما يتعلق بالمال والتمر ما في إشكال، بالمال والتمر لا إشكال، مقابضة ومماثلة لا إشكال بالإجماع، لا إشكال ماذا فيها. أما التمر يعني ماذا اليابس بالتمر اليابس، هذا جيد وهذا رديء، صاع بصاعين، هذا لا يجوز، هذا من الربا، يسمى بربا الفضل هذا. نعم أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: عندنا في سوق الغنم يدخل المشتري في المزاد ثم يأخذها ثم يأخذ الشاه ولا يعطي المال، ثم يبيع هذه الشاه قبل أن يدفع المال، وأحيانا يقوم بدفع المال أقل من السعر الذي اشترى به. كيف هذه الصور؟ يعني يدخل في يشتري الغنم في السوق، سوق الأغنام، أيوة، ثم يأخذها ولا يعطي المال، يشتريها هو، لعله يشتريها هنا، يشتري يأخذها وما يدفع المال، أيوة، ثم يبيع هذه الشاه قبل أن يدفع المال، وأحيانا يعني يقوم بدفع المال بأقل من السعر الذي اشترى به. والله أعلم على المسجل. إذا باعه يعني إذا باعه ولم يدفع له الثمن رضي هذا ماذا البائع، ثم ذهب إلى السوق فباعها، ثم باعها فأعطاه المال، أي أعطاه ثمن هذه الشاه، وبقي لماذا شيء من المال، يجوز لماذا. وهذا الذي يتعاملون به الآن فيما يتعلق بيع الجملة والتجزئة، إنسان يأتي إلى بيع الجملة فيأخذ بعض الأشياء سلع دينا ثم يبيعها بالتجزئة، ثم بعد ذلك يسدد المال الذي عليه، هذه إشكال إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: هل يجوز جعل الشيء للسترة خاصة، يعني يخصه لسترة؟ كيف يعني؟ جعل الشيء ويخصه لسترة، مثلا يجعل عودا معينا ويخصه لسترة، يعني كأن يكون عنده خشبة، أيوة، دائما يجعلها سترة، ما في شيء إن شاء الله، يكون عنده خشبة بجانبه دائما يريد يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حربة يحمل الحربة من أجل يصلي إليها سفرا وحضرا، كان إذا خارج المسجد تركز له الحربة التي كانت معه محمولة، فكانوا يحملون ماذا إداوته يتعلق بالماء الذي يتعلق بالوضوء والحربة، ثم إذا أراد الصلاة ركزوا له الحربة فصلى إليه. فأنت عندك الصندوق هذا أو الخشب، تسافر تريد أن تصلي أو تدخل المسجد تضع هذا الخشب تصلي إليه، في إشكال؟ ما في إشكال. خلاص، بارك الله فيك.